موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها متى يكون العمل عبادة. يكون العمل عبادة إذا كمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل لله تعالى. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله عز وجل بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمن خضع لإنسان مثلا مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب إنسانا مثلا ولم يخضع له لم يكن أيضا عابدا له. كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا تسمى عبادة إلا إذا اجتمع فيها شيئان: كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. والحمد لله رب العالمين.